بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مر معنا أيها الإخوة الكرام في باب المسح على الخفين وكيفية المسح وبيان وقته حديث صفوان بن عسان وفيه أنه قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولا ليالي إلا من جنابة ولكن من رائحة وبرد ونمط. وقلنا هذا الحديث يشير عدة أمور منها ذكر التوفيق في حق النساء في المسجد على الكفر ثلاثة أيام بلا ليالي. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى وسيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب للمقيم يوما وليلا وتبدأ رخصة المسح من بعد أول مسح بعد حدث أول مسح بعد حدث. واستفدنا أيضا أن في الحدث الأكبر لا يمسح على الخفين أو الجوربين. كذلك استفدنا من هذا الحديث ذكر بعض نواقض المضبوط بعض المواقف المضبوط في حديث علي أيضا يا أخوان يتمم لهذا الحديث بعض الأحكام والمعاني تتمم هذا الحديث. حديث علي يليه مباشرة يقول عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسلم ويوما وليلا للمؤمن يعني في المسح على الكفر. قال أخرجه مسلم وعلي هو أبو الحسن والحسين ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أول من أسلم من الصبيان وهو الخليفة الرابع الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد ظل فيه وزال فيه أقوام كالخوارج والشيعة والرافضة وهذا الله عز وجل أهل السنة لاعتقاد الحق فيه وأن له منزلة يستحقها ولا يفضلون علي رضي الله عنه على الشيطان بل الشيطان مقدمان عليه فلا يتنقصون عليه ولا يغلون فيه حتى يرفعونه الى ما لا يجوز الشرع روى من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الحديث يقول جعل النبي، الجعل هنا جعل الشرعي، جعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجعل معنى جعل قدري وجعل شرعي، وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا، الجعل هنا جعل إيه؟ قدر، وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا كوني قدر. طيب وقد جعلكم الله عليكم ايه؟ كفيلا، جعل شهر هنا ايضا، جعل النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر. طيب يعني وقتها النبي عليه الصلاه والسلام كما وقت النبي عليه الصلاه والسلام في اشياء كثيره، على وقت النبي عليه الصلاه والسلام في حلق العان، قص الشارب ألا يزيد عن 40 يوما، معنا وقت النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، ليه؟ لكي يتم لك الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلكي تكون متبعا لابد من توفر 6 أمور: الزمان، المكان، الزمان والمكان. طيب المقدار هو العدد زي هذا الذي بين أيدينا. طيب السبب، الجنس، الكيفيه، 6 أمور: زمان، تراعي زمان العباد، وقتها صيام رمضان له وقت، طيب الصلوات له وقت بدايه ونهايه، العبادات له وقت ولها مكان. الان العدد، الوقت تحديد من النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بلياليها للمسافر، لأن المسافر السفر يشق عليه ويصعب عليه ما لا يصعب على المقيم، المقيم قائم ومرتاح في حضر بين أهله إلى آخره، فناسبه يوم وليل. وكما نكرر كثيرا اليوم والليلة تبدأ من عندي أول مسحة بعد حد، مش من أول مسح الخفين، إن أنت ممكن تصلي بالمسح الخفين 3 أيام. ليه؟ إنك أنت ممكن الآن تصلي المسح وتلبس الخفين على وضوء طهارة، تدخل الخفين على طهارة وتحتفظ بوضوء ولا تتوضأ ولا تمسح إلا مثلا بعد العشاء، يحصل هذا كثير. إذا بداية القصة تبدأ من أول مسح بعد حدث، ونقول بعد حدث ليه؟ إن ممكن واحد يمسح تجديد الوضوء من غير حدث، فالرخصة من متى؟ من أول مسحة بعد حدث وليس من أول اللبس. قال ويوما وليلا للمقيم، يعني الزياده دي استفدناها من حديث علي رضي الله عنه تضاف الى حديث صفوان بن عسان السابق، لان ليس في ذكر في حديث صفوان بن عسان ذكر الرخصه للمقيم والتوقيت للمقيم، يعني بالمسح الخفين. طب الخفان استبدلناهما بالجوربين، لا بأس، جاء وذكرنا جمعا من الصحابة كان يرى المسح على الجوربين. طيب بنعلين، لا بأس بالشروط السابقة، أخرجه مسلم. نقل شرح يا إخوان عن علي عليه السلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني بالمسح الخفين. هذا مدرج من كلام علي، كلمة يعني ايه؟ مسح الخفين، هذا مدرج من كلام علي او من غيره من الرواة، اخرجه مسلم، كذلك اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسح الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح المقيم. ايضا وعلى تقدير زمان اباحا، لكن فرضنا الرجل يا اخوه لبس الخفين في الحضر ومسح في فرض من الفروض في الحضر ثم بدا له سفر، فيكمل مسح مسافر، يكمل على الذي مضى ثلاثه ايام بلياليها مسح مسافر. طيب هو كان في السفر ولبس الخفين وادخل رجليه الخفين طاهرا فمسح فرض وبدا له ان يتجه للحضر يمسح مسح مقيم يتم على ما مضى، يبني على يكمل ما مضى. طيب الاحاديث التي فيها ولو استزدناه لزادنا لا باس بصحته، يعني قال لهم للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام في ليلها، وبعدين في زياده في نفس سنن ابي داود وغيره ولو استزدناه لزادنا، يعني ايه؟ يعني المسافر اربع ايام خمسه ايام سته ايام سبع ايام؟ لا، لا يعمل من هذا الشيء اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام ما وقت لهم الا هذا، وربما يكون في شيء من بعض احاديث صحيح الشيخ الالباني في هذا الباب عن الزياده عن ثلاث ايام، لكن العمل على هذا عند اهل العلم ثلاثه ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم. قال ودليل على مشروعيه المسح للمقيم ايضا على تقدير زمان اباحته بيوم وليله للمقيم، وانما زاد في المده للمسافر لانه احق بالرخصه من المقيم لمشقه السفر. قال وعن ثوبان وهو مولى النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ثوبان الهاشمي صاحب النبي عليه الصلاه والسلام ولازمه، ونزل بعد ان توفي النبي عليه الصلاه والسلام الشام ومات في حمص سنه 54 سنة بعد النبي عليه الصلاه والسلام. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمل، والتساخير يعني الخبر. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. وان كان ابن عبد الهادي اشار الى انقطاع في هذا الاسناد الا انه يتقوى بعده طرق وشرح، كما فعل ذلك الشيخ الالباني رحمه الله في بعض كتبه كسنن ابي داود وغيره. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه، والسريه قالوا من 4 و5 الى 300 و400 هذه السريه، واهل السير اصطلحوا السريه التي لم يخرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام، والغزوه التي خرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام. سميت بالسريه سريه لانهم غالبا يسرون بالليل، يسرون بالليل او من الشرف والسمو يخرج فيها قادة الناس وعيان الناس وجهان الناس. قال فامرهم، فيه ان القائد يتفقد رعيته وسريته التي اراد بعثها ويعلمهم بما يحتاجون اليه من الاحكام والاحكام، لان هم مسافرون يحتاجون الى معرفه احكام المسافر من طهاره من صلاه من صيام وغير ذلك، يحتاجون ان يعرفوا كيف يلقون العدو وماذا سيفعلون اذا لقوا العدو. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال فامرهم، يقول ثوبه، ان يمسحوا على العصا يعني العمائم. انظر هذه العمائم التي تشد على العصا، عماء تلاف وتثنى وتكور، معنى هذه المقصوده بالمسح. لكن الغطره ليست منفوخه، ليست مطوية على الرأس، وإحنا بالنسبة للعمائم اللي معنا عمائم خفيفة، بعض الناس عندهم عمائم طويلة، كما ذكرت لكم إن بعض الإخوة السودانيين إذا مشى يأخذ عمامة يقف عند التاجر يقول له قص لي عمامة. التاجر يأخذ الثوب الملفوف هذا العريض طويل ويلف على رأسه عمامة جميلة جدا حتى يقول له قص هنا من الثوب ويقول له متر مترين لا ويلفها من الثوب الكبير بعد ها الطانة بيسموها الطانة والثوب فيلف يلف على رأسه حتى يكورها كالبرج فيقول هنا قص. فكان ابن القيم يقول يعني أكمام كالبرج يزاد معاك يعني كانت أكمام النبي عليه الصلاة والسلام مش واسعة كبيرة. بعض الناس عندهم أكمام كالبرج خرج هذا يحطوا فيه كتاب كتابين ثلاث كتب ممكن خضرة وفاكهة ممكن ليه كالبرج كبير هكذا إسراف إسراف. والعمائم بيقول كالبرج عمة كالبرج وأكمام كالبرج ها يعني العمائم الكبيرة كالبرج. على من رأى منكم عمامة شيخنا عبد الرحمن مقبول بن هادي الواجعي بس ما كانش بيتصور يعني فمن الصعب كانت عمامة خفيفة ما كانتش كالبرج ولا حاجة عمامة خفيفة وكان دائما بالعمامة والله تعالى. وكان كما قلت لكم لا يرى الطغية لا يتصور إلا في آخر الأيام لما أرادوا أن يذهبوا به إلى بلاد الحرمين ليعالجوه عشان يقطع جواز فرأى أنها ضرورة فعمل هذا الصور من أجل الجواز الصور. وإلا أنا رأيت بنفسي رخصة السيارة ما فيش فيها صورة رخصة السيارة سيارتي وسيارة الدعوة ما فيش فيها صورة إنما فيها الختم كان الصورة الختم الشخصي. فتعجبت ومن رأى من قرأ منكم كتاب الإمام الألماعي مقبل بن هادي الواجعي لعلهم أتوا بصورة رخصة كان هذا في الختم برضه هيطابع كتاب الإمام الألماعي مقبل بن هادي الواجعي كتاب أظنه في 500 صفحة له بعض التلاميذ وأتى بالصور المعهد المدرسة والقرية التي يسكنون فيها الجبال المحيطة والأرض والمطبخ والمسجد لكن لم يأتي صور أشخاص لم يأتي صور أشخاص لكن من باب توثيق المعلومة أتى بهذه الصور كأنك عشت في هذا المكان يعطيك كيف كانت بيوت الطلبة من اللبن للنيل معنا والأسقف من خشب. ولكن مدرسة خرجت كثير من المشايخ والعلماء والدعاة والمؤلفين والكتب وحملت كتاب الله. كان من هؤلاء حملة كتاب الله رجل لا يمسك المصحف عند المراجعة أبدا ما شفتوش مسك المصحف هو ماشي بالصوت بيراجع هو بيسوق السيارة بيراجع هو بيشتري وبيراجع بيخبز للطلبة هو الإمام هو الخباز وعمره ما شوفه مسجد مصحف لقى القرآن على في جوفه فقل هو الله أحد ما بيمسكش وهو الإمام وهو الذي يشتري مواد الطلاب والذي يخبز لهم والذي يطبخ لهم والذي يسوق السيارة ويمشي إلى مسؤول مخازن هو ويمشي إلى الأسواق. مع ذلك القرآن على لسانه ليه؟ هو كده الله بيسره لأن كان في حاجة إخوانه كان في حاجة إيه؟ نعم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكان القرآن على ذلك كسورة كل وقت كنا نغضب هذا الرجل جزاه الله خيرا نغضبه على حالته هذه فتعجب فجزاك الله خيرا. شوفوا الأعمال بقى شوفوا أحكام الأعمال في هذا الحديث يقول أن يمسه على العصايب يعني العمائم. طيب العمائم دي بقى يشترط لها ما يشترط للخفين ده مبحث كبير. طب احنا عرفنا ان المسح الخفين في شروط الا ان يلبسهما على ظهر ان يكون طاهرين بين عينين ودتين صح ان يكون هذا من حدث الاصغر لا من حدث الاكبر ان يكون في الوقت صح. طيب احنا هنعمل في العمل ايه بقى هل سنجعل لها شروط المسح الخفين؟ من قال نجعل لها شروط مسح الخفين لم يصل وإن كان قال لهذا بعض الفقهاء. ليه؟ لأنه سيضيق على الناس وسيثبت حكما ليس له دليل فالأصل أن الرخصة مطلقة حتى يأتي ما يقيدها بشروط إذا وجد الدليل. فإذا لبست العمامة لا يشترط أن تكون لبستها على الأرض معنا، ولا يشترط أن توقيت، ولا يشترط ما يشترط لها الكفين. ليه؟ ممكن واحد كده يا إخوة يجي يرفع العمامة يلطش بيت، طب الشارع أراد يخفف عنا ولا أراد أن يشدد علينا؟ وما جعل عليكم الدين فلماذا تجعل للعمائم ما جعلته كفين بلا دليل ولا حجة ولا برهان؟ لا يعني معنا يا إخوان. طيب نقطة ثانية ومسألة ثانية، العمائم يشترط لها لكي تمسح عليها هيئة معينة، بعضهم قال يشترط أن تكون محنكة، يعني بعضها ملوي من تحت الحنك عشان تكون مسدودة كده ويصعب عليك أن ترفعها، هذا ليس بالصحيح. بعضهم قال ده العمائم عمائم العرب لم يكن لها دواء، طب هذا ليس بالصحيح أيضا. العمامة ما دامت مشدودة على الرأس ملوية على الرأس فلك المسح عليها. طيب هل تمسح الوسط؟ الوسط من العمامة كأسفل الخفين، إنما تمسح ظاهر العمامة. طيب الغدرة بقى لا تأخذ حكم العمامة لأن يسهل رفعها. طيب الطاقية زي هذه مثلا طاقية خفيفة غير صغيرة يسهل نزعوها، والعلماء فيها مختلفون. معنى يا اخوان من قائل يجوز المسح ومن قائل لا يجوز المسح. طيب هناك ما يسمى بالقبع مثلا على الراس مشدود مغطي الاذن وغش عمام لكن يشق نزعه، ولو نزعه شدة البرد يصاب ويمرض ويمسح عليه. طيب خمار المرأة تمسح عليه أو لا تمسح؟ الراجع أنها تمسح. طيب المرأة على شعرها حناء أو أي مادة لاصقة صمغ ما لبت أنواعها، النبي عليه الصلاة والسلام لبت شعره بالصمغ لما جاء للحج لبت شعره بالصمغ على وكان يمسح عليه من أجل إيش؟ لا يشعر من كثرة التنقل والذهاب هنا هنا في مناسك الحج عشان شعره يثبت ويتماسك، فأعطاه إيه؟ لبته بالصمغ. معنى يا إخوان كي لا يشعر. طب المرأة عاملة كده ربطيات مثلا في شعرها أو زينة أو مشابك أو ما إلى ذلك تمسح على رأسها؟ تمسح على لا بأس. ليه؟ لأن الرأس في حد ذاتها مخفف فيها في تطهيرها مخفف المسح. عرفنا؟ طيب الآن فأمرهم أن يمسحوا على إيه؟ على عصائب يعني إيه بقى؟ العمامة. طب والتساخين يعني الخفاف. طيب الشاهد من الحديث الذي يريد يعني تبعا لهذا الباب المسح على ايه؟ على الخفاف. قال رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وعن ثوبان بن الشرف بارك الله فيكم فتح المثلثه تثنيه الثوب، وهو ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن قال ابن عبد البر والاول اصح ابن بجد بضم المحدث كل الجيم وضم الدال المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال المهملة براء، وهو من أهل السراء موضع بين مكة والمدينة، وقيل من حمير أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا وحضرا إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا العصائب يعني العمل. فسميت عصابة عصابة لأنه يعصب بها الرأس والتساخير بفتح المثنى بعدها سين وملك وبعد الألف قاف مع جمع فمثنى تحتية فنون جمع جسخان. قال ابن قابوس التساخير المراجل الخفة يعني ما يلبس الأرض وهي خفيفة. وفسرها الراوي بعد سميت التساخير قلنا إنها بتسخن القدم بتدفى القدم. قال يعني الخفاف جمع خف وظهر انه وما قبله في قوله عن العماء المدرس في الحديث من كلام الروح وهو احمد وابو داود وصححه الحاكم. ظاهر الحديث انما يجوز المسح على العماء كالمسح على الخف. كذلك يا اخوان المسح على الجمارك لا يشترط فيه لا يشترط المسح على الخفين لان احنا معنى المسح على الخفين له شروط مسح على العماء ليس له شروط. المسح على الخفين المسح على الجبائر كذلك ليس له شروط مسح على الخفين. المسح على الخمار المرأة ليس لها أيضا شروط ليس الخمار شروط المسح على الخفين. المسح على التطيع الذي يسهل نزعها قلنا الأرجح الذي تميل إليه النفس أن تنزع هذه التطيع الخفيفة الصغيرة ولا يمسح عليها لأنها ليست كالعمامة المسدودة المعصوبة على الرأس. وتكلمنا كذلك على حكم المسح على القبع الذي يلبسه الشخص فيبني منه شفتاه وأنفه وعيناه وله حلق من أسفل تدفئة واجتناب شدة البرد وما إلى ذلك لا بأس المسح عليه. هنا يقول ظاهر الحديث أن يجوز المسح على العماء كالمسح على الخفين. وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين؟ قال الصنعاني لم نجد في كلام ذي العلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العماء أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل المسح على الخفين. وقال وذهب الى المسعى العمال بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه الدليل. مساله ايه؟ الاشتراط. اشتراط وضع الامام على الطهاره وهو كما قال صنعان ليس فيها دليل. وظاهره ايضا انه لا يشترط المسعى عليه عذر كمرض او الم او شده برد بل في الصيف في الشتاء. يقول لا يشترط المسعى عليه عذر انه يجزي مسحها وإن لم يمسح الرأس ماء أصلا. ها؟ إيه نعم حسنا. قال وأنه يمسح مسحه وإن لم يمس الرأس ماء أصلا حسنا. قال وقال له طيب إذا نحن معنا في الرأس أحوال وصور تمسح الرأس إذا لم يكن عليها غطاء عمامة وما يكون حكم العمامة تمام؟ ويجوز أن تمسح على نصيق الرأس والبطع على عمامة. طيب ويجوز ان تمسح العمامه ولا تمسح شيئا من الراس. وهل يمسح الرجلين لو كان هناك عمامه؟ في خلاف بين العلماء. هناك من استحب المسح الاذنين اذا كانتا مكشوفتين معناه. قال وقال ابن القيم انه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه فقط ومسح على النصيف وكمل على العمامه وقيل لا يكون ذلك الا العذر لأن في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابه من برد فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير. فيحمل ذلك على العذر في هذا الحمل بعد وإن جنح إلى القول به بالصرح لأنه الصرح نور يا أخوان هذا التمام لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غيرها. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.